اهلا اهلا بالزوار، اهلا اهلا اهلا اهلا بكم قد نورت الدار، اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالزوار، اهلا اهلا اهلا اهلا بكم قد نورت الدار، اهلا اهلا اهلا اهلا بالبسمات نلاقيكم، بالافراح نحييكم، بالبسمات نلاقيكم، بالأفراح نحييكم، بقدومكم قد أسعدنا، ها نحن صغار وكبار، أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالزوار، حتى الطير إليكم أنشد والغصن بأزهار ورد، حتى الطير إليكم أنشد والغصن بأزهار ورد، أهلا بكم صرنا أسعد والوقت جميلا كم صار، أهلا أهلا بالزوار، أهلا أهلا أهلا أهلا بكم قد نورت الدار، أهلا أهلا أهلا أهلا بالبسمات نلاقيكم، بالأفراح نحييكم، بالبسمات نلاقيكم، بالأفراح نحييكم، بقدومكم قد أسعدنا، ها نحن صغار وكبار، أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالزوار، أهلا يا أوفى الأصحاب مشرعة كل الأبواب، أهلا يا أوفى الأصحاب مشرعة كل الأبواب، مقدمكم يفرح أحبابي لا بل يسعد حتى الجار، أهلا أهلا بالزوار، أهلا أهلا أهلا أهلا بكم قد نورت الدار، أهلا أهلا أهلا أهلا بالبسمات نلاقيكم، بالأفراح نحييكم، بالبسمات نلاقيكم، بالأفراح نحييكم، بقدومكم قد أسعدنا، ها نحن صغار وكبار، أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالزوار، أكثر ما يجعلنا نرضى لو بلقاء آخر نحظى، أكثر ما يجعلنا نرضى لو بلقاء آخر نحظى، ما أسعد من معكم أمضى بهناء ليلا ونهار، أهلا أهلا بالزوار، أهلا أهلا أهلا أهلا بكم قد نورت الدار، أهلا أهلا أهلا أهلا بالبسمات نلاقيكم، بالأفراح نحييكم، بالبسمات نلاقيكم، بالأفراح نحييكم، بقدومكم قد أسعدنا، ها نحن صغار وكبار، أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالزوار، الدنيا تحلو بلقاء يجمع أحبابا بصفاء، الدنيا تحلو بلقاء يجمع أحبابا بصفاء، يا زائرنا عش بهناء معنا بجلال وفخار، أهلا أهلا بالزوار، أهلا أهلا أهلا أهلا بكم قد نورت الدار، أهلا أهلا أهلا أهلا بالبسمات نلاقيكم، بالأفراح نحييكم، بالبسمات نلاقيكم، بالأفراح نحييكم، بقدومكم قد أسعدنا، ها نحن صغار وكبار، أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالزوار، أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالزوار.